بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج بكل صراحة. في هذه الليلة سوف نتكلم عن موضوع مهم وخطير يهم البشر في العالم كله، يبين لنا نعمة الإسلام الذي ندين به، وهذا التوحيد الذي نعبد الله عز وجل ونتقرب إليه به. نتكلم الليلة عن ديانات تنتشر في الأرض غريبة عجيبة، ديانات يحتار العقل كيف وصل أصحابها إلى هذا الفكر، إلى هذه العبادة، إلى هذه الطقوس. أين عقولهم؟ أين فطرهم؟ أبور، مضحكات، مبكيات. أول ما خلق الله عز وجل البشر وأنزل آدم عليه السلام وحواء إلى الأرض، أنزلهم لغرض، وخلق الله عز وجل الإنس والجن لغرض واحد. قال الرب عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فقط لعبادة الله جل وعلا وحده. بل ظلت البشرية على هذا الأمر قرون طويلة لا تعبد إلا الله جل وعلا، حتى جاء زمن والشيطان يحاول من سنة إلى أخرى، وإبليس لا هم له في الأرض إلا أن يعبد غير الله جل وعلا. إلى اليوم، إلى أن تقوم الساعة، هذا همه الأكبر، أن يصرف الناس عن الإيمان بالله وعبادته إلى الإيمان بغيره وعبادة غيره جل وعلا. جاء قوم يسمون بقوم نوح، كان عندهم رجال صالحون، اسم أحدهم ود والثاني سواع، يغوث، يعوق ونسر، خمسة من الصالحين كانوا يعبدون الله، والأرض كلها ليس فيها أحد من الناس من يعبد غير الله جل وعلا. فلما مات الخمسة الصالحون جاء إبليس إليهم وقال لهم: لو أنكم صنعتم لأولئك النفر أصناما وتماثيل، إذا رأيتم هذه الأصنام وهذه التماثيل تذكرتم أولئك الصالحين، فإذا تذكرتموهم فعلتم مثل فعلهم فعبدتم ربكم جل وعلا. فصدق الساذجون وطبل المطبلون وصنعوا لهم أصناما وتماثيل لم يعبدوها في بادئ الأمر. فذهب جيل بعد جيل، وجاء قوم بعد قوم، وتوالت السنون، وإبليس يدندن ويوسوس للبشر في الأرض، حتى جاء قوم بدأوا يصرفون لأولئك الأصنام نوعا من العبادات، شيء لله وشيء لهذه الأصنام. طيب الأصنام ليش؟ هذه تشفع لنا عند الله، هذه تقربنا إلى الله. فدب وبدأ الشرك في الأرض ينتشر من بداية قوم نوح، فأرسل الله عز وجل أول رسول إلى وجه الأرض وهو نوح عليه السلام، وقال وقد نهاهم عن عبادة الأصنام، فجاء أهل الأصنام والسدنة على هذه المعبودات، قالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. انتشر الشرك في الأرض وبدأت عبادة غير الله عز وجل. أول من بدأ قوم نوح عليه السلام، ولهذا أرسل الله إليهم رسولا، وبدأت الرسل تنزل وتبعث إلى الأرض وتنتشر في الأرض. ولقد أرسلنا في كل أمة رسولا، ليش يا رب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. بل أوحى الله لكل الرسل: ولقد أوحي إليك ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك. كل الأنبياء كلهم بلا استثناء، صالح عليه السلام، هود عليه السلام، زكريا، يحيى، موسى، عيسى، سليمان، كل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هذه دعوتهم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت. إذا عبدت مع الله إلها لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا اللي يعبد مع الله إلها آخر، كيف أصلا الذي يعبد غير الله عز وجل ما يعترف حتى بالخالق؟ انتشرت ديانات في الأرض، نظر الله عز وجل إلى أهل الجزيرة إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم، إلا بقايا من أهل الكتاب بقوا على أديان سماوية، حتى بعث الله عز وجل فيهم محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. شنو كانوا يعبدون؟ أصنام، اللات، عزة، منات. لو سمعتم بقصة أساف ونائلة التي كان يعبدها أهل قريش لما صدقتم عقولكم وما تسمعون. تعرفون ما قصة أساف ونائلة؟ أصنام تعبد من دون الله. رجل وامرأة زنيا في الكعبة، فمسخهم الله عز وجل، عذبهم الله ومسخهما فعبدهما الناس. أي عقول هذه؟ ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان؟ أليس العهد بين الرب عز وجل وبين الخلق؟ فطرهم جعل لهم عقول يفهمون يفكرون ألا يعبدوا إلا الخالق جل وعلا، يعترفون أنه الخالق ويعبدون غيره. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. تتعجب اليوم في الأرض تشوف 7 مليارات إنسان، يعني 7000 مليون، تتوقع ماذا يعبدون؟ الأمم اللي صنعت لنا التليفونات النقالة، صنعت لنا ودرستنا الذرة ومحتوياتها، الأمم اللي وصلت القمر وصنعت لنا هذه الأجهزة الإلكترونية الدقيقة اللي ما يتصورها عقل أصلا، هذه الأمم ماذا تعبد؟ هل تصدقون أن نصف الكرة الأرضية من البشر دياناتهم غير سماوية؟ بل 7 مليارات، كم فيهم من المسلمين؟ 1.5 مليار فقط، 5 الأرض، والمليار والنصف الكلهم موحدون. هل تصدقون أن هناك أمة من الأمم، أمة من الأمم يبلغ تعدادها 900 مليون إنسان، 1 مليار إلا شوي، شنو يعبدون؟ يعبدون بقرة يقدسونها، إذا مرت في طريق خروا سجدا لها. بل إن رجال الدين عندهم و الكهنة الذين يقودون هذا القطيع من البشر 1 مليار تقريبا، يغتسلون ويتحممون ويتلوثون بروث البقر أجلكم الله. تخيلوا أمة من الأمم تعبد بقرة لا تنفع ولا تضر. يقول الله عز وجل إنه من يشرك بالله، هذا اللي يعبد مع الله إلها، كيف اللي ما يعبد أصلا ربه جل وعلا؟ فقد حرم الله عليه الجنة، ليست هناك جنة لمن يعبد غير الله جل وعلا. بقرة مقدسة إذا نامت في طريق توقفت السيارات كلها عبادة لها وتقديسا لها. يا جماعة، بقر يعبد هذه البقرة 900 مليون. انتفض على هذه الديانة رجل في الهند، هذا الرجل يقولون نزل على شكل مثل مخلوق يشبه الفيل، أنزله من السماء. أول ما ولد هذا الإنسان تفتحت أعين العميان وسمع كل أصم ونطق كل أخرس وأضاءت الدنيا بولادته. شنو هذا الإنسان؟ جعلوا منه صنما، بعد ما مات جعلوا منه صنما يتبركون بهذا الصنم. غريب أليس كذلك؟ رجل إنسان عادي، بل يذكر عنه أنه إنسان مضطرب، جعلوا منه صنما يطوفون حوله ويسجدون له ويأتون بمرضاهم إلى هذا الصنم ليشفي مريضهم، بل يأتون إلى هذا الصنم يطلبون منه الحاجات ويستغيثون به. أي صنم هذا؟ صنم اسمه بوذا، يباع بالأسواق، يباع بالمجمعات، يباع بالمحلات، يشتريه الناس يضعونه في بيوتهم، يجلبون به النفع ويدفعون عنهم الضر. قال أفتعبدون. إبراهيم عليه السلام لما كان يخاطب قومه يعبدون الأصنام قال لهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. تعبدون شيء لا يضركم ولا ينفعكم؟ ليش؟ تدرون ايش قال لهم إبراهيم وكان فتى صغير لكن عنده عقل؟ هذا المصيبة، ان اذا كان ما في عقل ولا في دين يضيع الانسان. قال لهم أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. كم انسان يعبد هذا الصنم؟ مليون؟ مليونين؟ كثير؟ 10 ملايين؟ اف، 10 ملايين يعبدون هذا الصنم؟ ما يقارب اليوم في الارض 400 مليون انسان يعبدون الصنما. تخيل في اليابان البلد المتطورة، البلد الرقي والتكنولوجيا، اليابانيين اشتغل من الصبح إلى الليل، سووا لنا الأجهزة. إذا قال لك ياباني ياباني، شنو العقول هذه؟ يطلع من عمله بالليل بعد ما تعب، يروح يمر على الصنم الكبير بوذا فيخر له ساجدا. أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. ما في عقل؟ طيب ما في فطرة؟ طيب ما في فهم؟ تعبدون صنم تصنع بإيدك. ولهذا كان المشركون من أسباب بعضهم تحول الإسلام، ترى كانوا يتعجبون شنو صنم إذا جعنا أكلاح من تمر، شنو صنم لا ينفع ولا يضر، شنو أعبد إله أصنعه بيدي. سمعتم بديانة اسمها الزردشتية؟ ديانة اسمها السيخية؟ ديانة اسمها الصابئة؟ ديانة اسمها الكنفوشية؟ ديانة اسمها اليزيدية؟ ديانة وديانة وديانة، هذه مئات الملايين في الأرض اليوم. راح نسمع بعد الفاصل حكايات عن تلك الديانات وتقرير حقيقي مصور لأناس يعبدون أصناما صنعوها بأيديهم، بل ربما حيوانات على الأرض، وربما يعف اللسان عن ذكر بعضها. سوف نريكم إياها على الحقيقة، شوفونا بعيونكم، علشان بعد الحلقة كل واحد يقول الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. كونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. في كل سنة تعرض وسائل الإعلام صورة نهر في الهند يحج إليه عشرات الآلاف من العالم، أصحاب ديانة راح أسميها راح تعرفونها، يحجون عندهم حج لمدة 20 يوم عند النهر، يتبركون بهذا الماء. من عاداتهم وطقوسهم في هذا الدين الذي هو خليط من عدة ديانات أنهم لا يحلقون شعورهم طوال أعمارهم، بل الرجال عندهم لحاهم أيضا لا تحلق طوال العمر، يلفونها لفة، رؤوسهم بعمامة ولحاهم يربطونها ربط فتبقى متسخة طوال العمر. ناهيك عن القدارات التي يعيشون فيها، حجهم 20 يوم، إذا صورت الحج تشوف من تجمعاتهم عشرات الآلاف نساء ورجال طبعا مع بعض تتصاعد أدخنة. أدخنة شنو؟ حشيش ومرجوانة مع تراتيل دينية. أي دين إن هذا؟ إنه دين السيخ، والسيخ ينتشرون الآن في الأرض، وفيهم ما يقارب 25 مليون إنسان. ديانة غريبة عجيبة، أصلها هندوسي، طعموها ببعض الأفكار ممن كان مسلما فلا صار دينا إسلاميا ولا صار هندوسيا، ولا دين جديد سموه السيخ. 25 مليون تلعب بهم الشياطين في الأرض. ليس هذا فقط، دين أصله من المجوس يسمى اليوم الزردشت، وأتباعه بالملايين يعتبرون أن الكون خالقين، إله النور وإله الظلمة. النور يرمز للخير والظلمة ترمز للشر، والصراع بين الإلهين، ولهذا تجدونهم حتى النار يسجدون لها ويقولون بتناسخ الأرواح. وما أدراك ما تناسخ الأرواح؟ سمعتم بالصابئة؟ أما الصابئة فهي أمة من الأمم تعبد النجوم والكواكب، تقدس النجوم، تقدس الكواكب، لهم عادات غريبة، بل إذا مات ميتهم غنوا ورقصوا على ميتهم، لأنهم يظنون أن هناك أرواح تنتقل من مرحلة إلى مرحلة. الصين، شفت الصين اللي تخوف العالم، اللي صناعاتها مالية الأرض؟ أكثر ديانة عندهم شنو؟ ديانة الكونفوشية، صنم يعبد من دون الله، وعندهم شيء اسمه تناسخ الأرواح. لما الواحد يموت روحه ما تروح، تبقى إما تنتقل لحيوان أو لجماد، ولهذا تجدهم أحيانا يعتقدون بالأرواح موجودة، ولهذا عندهم طقوس لازم يروحون إلى الأصنام فيضعون بعض الشعلة تعويذة عندهم علشان يطردون الأرواح الشريرة. وعندهم الأرواح تنتقل أيضا من ناس إلى ناس، يمكن هذا الطفل في روح الجد الأول، ولهذا عندهم طقوس يجتمعون ويعبدون فيها شياطين، ظنوا أنهم يعبدون آلهتهم وما يعبدون إلا الشيطان. أمم في الأرض، في أفريقيا، في غيرها، يرقصون عراة ويتعبدون عراة، يضعون عصاة في الأرض يرقصون يطوفون حولها يعبدونها من دون الله جل وعلا. أشياء عجيبة في الأرض، ملايين. سمعتم بأمة من الأمم اسمها اليزيدية؟ ليست عنا ببعيد. تدرون من إلههم؟ إلههم إبليس لعنه الله، ولهذا يحاربون المسلمين في الآيات الموجودة في القرآن ضد إبليس. إحنا جمعنا صور حقيقية راح تشوفونها الحين في التقرير، كلها حقيقة. هذا جزء يسير من مليارات في الأرض الشياطين اجتالتهم وأبعدتهم عن عبادة الله جل وعلا. ما أعظم التوحيد وما أعظم الإسلام لما يرى الإنسان هذه الصور ويرى إلى أولئك الأمم ماذا فعلت الشياطين بهم وكيف حرفتهم إلى هذا المستوى من الانحطاط. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. نشاهد التقرير ونحمد الله على العافية وعلى نعمة الإيمان والتوحيد، ثم نعلق على التقرير بعد ما ينتهي. نعمة الإيمان نعمة لا توازيها نعمة، ولا تتجلى هذه النعمة إلا عندما نرى بعض الشعوب التي انحرفت عن الجادة فعبدوا من لا يستحق العبادة. ويفقد الإنسان عقله الذي بين جنبيه عندما يتجه إلى عبادة أحجار لا تنفع ولا تضر، أو أن يسجد لنار يشعلها بيديه، أو يتقرب إلى شمس تغيب نصف اليوم. بل إن من الشعوب من ابتعد أكثر بعبادته فأصبح إلههم بهائم كالبقر والفئران، يقدمون لها الطعام والشراب ثم يسجدون لها. فأين عقل الإنسان عن خالق هذا الكون العظيم؟ وهل يعقل أن المتصرف بهذا الكون فأر أو بقرة؟ شفت العقول؟ الحمد لله على نعمة العقل. يعني الإنسان قد يصل فيه الانحراف والضلال أنه يعبد الشمس والقمر، هذا ضلال وانحراف، إن الشرك لظلم عظيم، لكن يعبد بقر؟ لا، المصيبة يعبد فأر، فأر نجس، فأر ضار، فأر منظر مقزز، قاعد يوكله ويطعمه ويسجدون له ويقربون له القرابين. وين عقول الناس؟ الله سبحانه وتعالى يخاطب البشر، يضرب لهم مثل، يقول شفت هذه الأصنام وهذه المعبودات اللي تعبدونها من دون الله، شفت هذه المخلوقات اللي تقدمونها على الله جل وعلا في العبادة. الله يتحدى يقول لو كل معبوداتكم اجتمعت على أن تخلق، تدرون شنو؟ ذباب. الله يضرب مثل ذباب، بس ذباب، خلوا كل معبوداتكم في الأرض يجتمعون عشان يسوون ذبابة واحدة، يقدرون؟ يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا. مو بس الله يقول اخلقوا ذباب، لا، الله يقول لو الذبابة وقعت على طعام واحد منكم شربت شوية ولا أكلت، الله يتحدى البشر أن يرجعون الأكل مثل ما كان. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره إن الله قوي عزيز. يا جماعة وين عقولهم؟ 900 مليون يعبدون بقرة؟ يعني من خلق البقرة؟ سؤال أنا بأسأل هذول اللي يعبدون البقر، طيب من اللي خلق البقر؟ ليش ما تعبدون من خلق البقر؟ تعبدون فار؟ تدرون كم واحد يعبد فار؟ 20 مليون إنسان على وجه الأرض يعبدون فئران. طيب يا جماعة يا من تعبدوا فأرا، من خلق الفار؟ من خلقك؟ من خلق الأرض؟ من خلق السماء؟ البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، ما يصير تشوفون طبعات رجل إلا تقولون في واحد مشهني. طيب سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، ألا يدل على الواحد الأحد الخالق القدير جل وعلا؟ أمر عجيب أولئك البشر. شوفوا الصين، شوفوا الهند اللي صنعوا الأسلحة النووية، اللي وصلوا القمر، شوفوا معبوداتهم، إما أصنام بوذا وإما بقر هندوس وإما سيخ، ديانة عجيبة غريبة. شوفوا الصين، شوفوا اليابان، شوفوا كوريا، شوفوا هذه الدول اللي تنتشر في الأرض اليوم، صنعت كل شيء، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. رجل يعبد صنم جاي المدينة أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، جاي المدينة يقول أبغض إنسان لدي محمد، جاي شلون يتكلم على أصنامنا وآلهتنا، شلون يطعن باللي قاعدين نعبده إحنا وآبائنا وأجدادنا، حنا شفنا آبائنا وأجدادنا يعبدون هذه العبادة وراح نظل نعبدها، شلون هذا يتجرأ ويسب آلهتنا ويسب معبوداتنا وأصنامنا؟ شلون؟ يقول سافرت للمدينة أبي أشوفه، هذا اللي يتكلم على ديننا وعلى معبوداتنا. يقول دخلت صلاة المغرب، مشرك يعبد صنم، يقول لما دخلت صلاة المغرب وجدتهم يصلون والنبي يقرأ فيهم سورة الطور، يقول فاستوقفتني آية يقرأها الرسول. جبير بن مطعم الشيطان ضحك عليه، لكن لما استخدم عقله وسمع الآية وقف وسأل نفسه السؤال، شنو الآية التي قرأها الرسول؟ أم خلقوا من غير شيء؟ يا جبير أنت مخلوق من عدم؟ طبعا لا، أكيد أنت في شيء قبلك. إيه أنا من أب. طيب أبوك من منو؟ جدي. طيب ممن أول واحد، من الذي خلقه؟ إذا ما جئت من عدم لابد في خالق. طيب من الخالق؟ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أنت يا جبير خلقت نفسك؟ طبعا لا. إذن العقل يقول حكيت في خالق، أنا مخلوق وأنا ما خلقت نفسي، إذن العقل يقول في خالق. طيب هذا بأبسط يعني مثال. الحين أنت شلون لو تشوف السماء العظيمة والأرض والمجرات والأفلاك اللي حنا نقطة في شيء خيال أصلا، مئات ملايين السنين الضوئية، طيب منو خلق هذا الكون كله؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ يقول جبير كاد قلبي أن يطير من مكاني، خفت وقر الإيمان في قلبي على طول. إيه والله، ليش أنا ما أعبد الخالق مباشرة؟ يقول بعد الصلاة جلست مع النبي فسألته بعض الأسئلة فأجابني فشرح الله صدري. يقول فكان أحب إنسان لدي هذا النبي. أي أمة في الأرض اليوم ترضى لنفسها أن تعبد حجرا أو تعبد خشبة أو تعبد فأرا أو تعبد صنما أو تعبد نارا أو تعبد قبرا أو تعبد إيش تعبدون يا جماعة؟ الله يقول ولقد بعثنا في كل أمة رسول. ليش يا رب؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فاعلم أنه لا إله إلا الله. اللي لا يأتي يوم القيامة بهذه الكلمة لن تنفعه عند الله جل وعلا أبدا. عندنا راح تسمعون أيضا قصص مضحكة لكنها أيضا مبكية، طقوس وأعمال غريبة، شلون البشر وصلوا لهذا المستوى. للحين انت سمعت المعبودات اللي يعبدونها، لكن شنو يسوون وشنو بعض الأمم طريقتها في العبادة والصلوات؟ راح تسمعون كل هذا، لكن كونوا معنا بعد الفاصل وبتقرير أيضا حي وواقعي ولم نخترع منه جزءا يسيرا، كل واقعي. يكونوا معنا لكن بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. الهندوس اللي تقريبا مليار اليوم في الأرض كانت عندهم عادة، واحد الطقوس الاستعمار غيرها وأزالها، لكن لا زالت بعض القرى في الهند إلى اليوم تسويها. هذه العادة جزء من دينهم إن المرأة إذا مات زوجها عار عليها أن تعيش. طيب شو تسوي؟ تحرق نفسها بالنار وهي حية، ولا زالت إلى اليوم بعض القرى في الهند تفعلها. راح تشوفون في التقرير أشياء غريبة عجيبة. دقق في بعض الصور راح تحمد الله على النعمة اللي أنت فيها، إن الدين عند الله الإسلام، دين صحيح يوافق الفطرة، يوافق العقل، يوافق كل فهم صحيح في الأرض. في إحدى الولايات في الهند أرادوا أن ينزل المطر عليهم. يعبدون بقر، هما يعبدون الحيوانات، فئران، يعبدون أصنام بوذا، يعبدون، شوف العادة الغريبة عندهم في هذه الولاية. إذا أرادوا صلاة الاستسقاء يعني يبون يطلبون المطر يأتون بضفادع يزوجونها، يخلون الذكور مع الإناث يجمعونها ويحاولون تصير عملية تزاوج بين الذكور والإناث، يظنون أن بهذه الطريقة يسترضون آلهة المطر. في إله عندهم اسمه إله المطر، إله المطر ما يرضى عليهم إلا إذا زاوجوا بين الضفادع. شيء ضحك لكن يبكي نفس الوقت، كأنما خر من السماء. الإنسان عنده عقل يوصل لهذا المستوى؟ بل تقولون بس بالهند، لا يا جماعة مو بس بالهند، استراليا. استراليا في أحد المدن 450 امرأة عارية ترقص مع بعضها البعض رقصات شيطانية. تدرون ليش؟ ونقلت هذه وكالات الأنباء، يقولون طلبا للمطر في بعض المدن الريفية اللي عايشة على المطر، نقص المطر عندهم فما وجدوا صلاة إلا أن تنزع النساء ملابسهن ويرقصن رقصا شيطانيا يظنون بهذا ينزلون المطر. نحمد الله على النعمة. نحن إذا أردنا أن نسأل فلا نسأل إلا الله، ولا نطلب إلا من الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا نطلب إلا من الله، لا نعبد إلا الله، لا نسجد إلا لله. شوفوا أيضا الأمور الغريبة العجيبة، ديكة شوف أحد الطقوس الدينية وهي حية يتقربون فيها إلى الآلهة، شو يسوون؟ وموجودة الصور بالإنترنت اللي بيشوف شيء قزز والله. الديكة وهي حية يقطونها في النار، طبعا الديك يحاول أن يهرب يخرج من النار وهو يركض ولكنه يحترق وهم يتراقصون حوله. ولا فعل هذا الفعل إلا إنسان منزوع من قلب أي معاني الرحمة أصلا. قمر يعبد؟ إي والله القمر يعبد. في كل نصف شهر في أمة من الأمم تقف تنتظر القمر، لا تأكل من النهار منتصف النهار إلى الليل، ثم تسجد لصنم على شكل قمر تسجد له كل منتصف الشهر. يعبدون ماذا؟ يعبدون القمر. خشب يوضع في الأرض يتراقصون حوله. وعندنا بعض أيضا الخرافات التي ندعها، لكن بعد ما نشوف التقرير، شوفوا التقرير ودائما وانت تشوف تقولها بلسانك، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قولها بلسانك، الحمد لله أني أنا ولدت على التوحيد، عشت على التوحيد، أني أنا عرف أنني لا أعبد إلا الله ولا أمرغ جبهتي إلا لله اللي خلقني وخلق كل شيء. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. شوف التقرير ودقق بالمناظر ترى كلها حقيقة. الله يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. شوفوا الناس اللي هم أسفل سافلين ماذا صنعوا وماذا فعلوا. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. في فيتنام ونقلت وكالات الأنباء العالمية هذا الحدث بإحدى القرى، خرج آلاف من البشر إلى شاطئ جاءت إليه جثة حوت، مات الحوت ولفظه البحر إلى الشاطئ، فوجد الناس الآلاف هذا الحوت مخلوق عظيم، فظلوا يطوفون حوله، ونفث الشيطان في قلوبهم ووسوس لهم إبليس فأخذوا يعبدون الحوت من دون الله جل وعلا. جماعة حوت، حوت لفظ البحر، يعني شنو قاعدين يعبدون من دون الله جل وعلا؟ رضيعة، رضيعة في الهند مولودة، ولدت بأطراف عديدة، أورام مشوهة، قالوا هذه روح الأم دروغا، هذه عندهم أسطورة أن هناك أم عجوز، أم قديمة مقدسة عندها عدة أطراف، أيادي كثيرة، كانت تعتبر من الآلهة، فلما طلعت هذه الطفلة المشوهة قالوا هذه روحها حلت فيها وأخذوا يعبدونها من دون الله جل وعلا. معنا اتصال من رجل أخبر منا جميعا في هذه الأمور، وجاب أفريقيا وكثير من دول أوروبا وآسيا يدعو إلى الله جل وعلا، ورجل غني عن التعريف، رجل يعني يسأل الله أن يثبت على طاعته، اسم علم في هذا الباب، يعرف هذه الأمور من واقع وعاش في بعض القرى وخالط أهلها الذين يعبدون من دون الله، فدعاهم إلى الله جل وعلا وأسلم الكثيرون بسبب هذا الرجل. معنا الدكتور الفاضل الشيخ عبد الرحمن سميط، حياك الله معنا دكتور. يا حياك الله، يا أهلا وسهلا. الله يبارك فيك دكتور، أنا أدري أن عندك معلومات قيمة وكثيرة دكتور في هذا الموضوع. الله يعزك ويحفظك. الله يجزاك الخير. تفضل أنت دكتور، قول لنا يعني تجربتك مع هذه الأمم اللي عبدت غير الله سبحانه وتعالى. الشيخ بالنسبة لإفريقيا اللي أنا أعرفها شوية، أعتقد خلال 30 سنة الماضية طلعت على عبادة كل شيء يتصور فيه الإنسان، يتصور الإنسان، لقيته موجود في إفريقيا، قبائل بدائية، قبائل منعزلة، قبائل بعيدة، اتخذت أديان أشكال وألوان. وأنا أعتقد السبب الرئيسي المشاكل اللي كانت بين الاستعمار الغربي وبين المسلمين، لأن المسلمين كانوا قادرين على أن يصلون لهذه المناطق لو أعطوا مجال لنشر الإسلام، ولكن مع الأسف الشديد الاستعمار بكل أنواعه، الاستعمار الغربي منع الإسلام، محارب الإسلام، محاول أن يجتث التعليم الإسلامي ووقف وجه الدعوة الإسلامية طوال فترات الاستعمار من عام 1592 من سقوط الأندلس وبداية الغزو البرتغالي أولا ثم الهولندي، وبعدين جو الإنجليز والفرنسيين والإيطاليين والألمان وغيرهم. أنا أذكر في شمال مدغشقر، ومع الأسف الشديد أنا أقول إن بعض المسلمين يجاولون ذلك، يصلي الجمعة بالمسجد ويوم الاثنين يروح يعبد له شجرة. شجرة وأصلهم مسلمين هذين؟ أصولهم إسلامية، ولكن لأن انقطعوا عنهم المسلمين من أمثالنا فظلوا مثل ما كان موجود بالجزيرة العربية قبل دعوة محمد بن عبد الوهاب، كان في عبادة أشجار، عبادة أحجار وقبور وغيره. هناك ما هو أسوأ من ذلك. شيخ شنو الأمثلة الغريبة اللي شفتها من معبودات في أفريقيا؟ أي نعم، هذا قاعد أذكر عبادة الأشجار. فلما سألتهم، سألت أحد مثقفينهم، قلت لهم لو جاء واحد بالليل وقص الشجرة اللي تعبدونه، كان بسيطا ندور لنا شجرة ثانية مبروكة ونعبدها. لا حول ولا قوة. فالقضية هي ليست قضية قطع الشجرة، وإنما نحاول أن ننتزعها من جذورها في قلوبهم. نفس الشيء شفته في غينة بيساو في عدد من القبائل الوثنية وفي بعض القرى هناك، يعبدون نفس الشجرة سبحان الله، رغم أن غينة بيساو بأقصى الغرب ومدغشقر في أقصى الشرق، ولكن جمعهم عبادة الأشجار. في بنين رحت إلى قرية من القرى، وأحمد الله سبحانه وتعالى أن كلمناهم عن الإسلام وأسلم شيخ القرية وأسلموا أغلب أهل القرية. شيخ القرية قبل ما يهدم الصنم ماله وكان من حجر يعبدون الصنم. كنت أروح أزوره وأخذ صور فأخذني وصورت الصنم ماله وقال هذا الصنم لي أنا فقط كشيخ القرية وكان لبوي وجدي من قبل. أما أهل القرية فعندهم أصنام خاصة فيهم قلت له بروح أشوفهم. قال لا تحرجني معاهم لأن هم ما يرضون لما أسلموا ما راح يرضون وما نبني سبب فتنة خل نكتب قلوبهم. فقلت له جزاك الله خير على الحكمة وصورت الأحجار اللي يعبدونها في بنين في قبائل الديغو في شرق كينيا على الحدود مع تنزانيا. أذكر رحت عندهم كلهم يدعون أنهم مسلمون ولكنهم يعبدون الأحجار والأشجار ويؤمنون بالسحر والشعوذة ويعبدون المشعوذين. المشعوذين يحللون لهم يحرمون لهم ما عندهم مشكلة في ذلك ورغم أنهم يدعون أنهم مسلمون. وفي يوم من الأيام كانوا مسلمين لكن أسلموا على إيد أخواننا العمانيين وأخواننا العمانيين مشهورين بالقتال مشهورين بالتجارة لكن ما هم مشهورين يعني الغالبية العظمى منهم ما كانوا يعطون الدعوة الإسلامية ذاك الاهتمام الكبير. كان جهدهم كله مصرف أما للتجارة أو القتال طيب عشر حضارب. دكتور كان ودنا نكمل وياك لكن الفقرة هذه لعلها انتهت. دكتور أشكرك شكرا جزيلا على هذه المشاهدات وهذه التجربة. والدكتور عبد الرحمن الصميط طبعا شكرا جزيلا على مداخلتك هذه القيمة. يتكلم من واقع الدكتور عاشة في أفريقيا فقط ما تكلمنا يعني الآن فقط هذا الجانب من الكرة الأرضية ناهيك عن شرق آسيا اللي ذكرنا لكم أمثلة ورناكم الصور فيها قبل قليل ناهيك عن المناطق اللي ما تغطيها ولا يغطيها الإعلام ولا الإحصائيات ولا غيرها. وملاحظة الدكتور أن هؤلاء يدعون الإسلام وطالع شنو عندهم فكيف بالأصل اللي أصلا ما هم مسلمين أو ما عندهم ديانات أصلا سماوية بل أكثر من مليار إنسان على وجه الأرض اليوم ليس له دين يذكر أصلا لا يؤمن بالإله ملحد ينكر أن للكون خالقا. راح نتواصل معاكم في هذا الموضوع عشان نعرف قيمة الإيمان اللي نحمله في صدورنا لكن كونوا معنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. ليش تكلمنا هذا الكلام كله عن أهل الأرض وما يحصل فيها؟ ليش كلامنا عن هذه الديانات التي هي ربما أربعة أخماس الأرض أو ثلاثة أخماسها؟ تدرون ليش؟ أولا علشان الواحد يعرف نعمة الإسلام اللي يحمله في صدره ويعرف فضل التوحيد الذي سيلقى الله عز وجل به يوم القيامة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم شنو نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عشان نعرف أن البشرية اليوم ترى بحاجة لهذا الذي نفعله اليوم بحاجة أن نعلمها أن يا جماعة ما في خالق إلا الله اللي خلقنا خلق السماء والأرض. نروح حق الأمة اللي تعبد البقر نقول لها يا جماعة إيش تعبدون لا تعبدوا إلا الله. إحنا واجب علينا نبلغ الأمة اللي تعبد الفأر الأمة اللي تصدر لنا التليفونات والكمبيوترات لازم نروح نفهمها ونعلمها أن يا جماعة هذا الصنم لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. ونقول لهم مثل ما قال الرب قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن ممسكات ضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. هذه الأصنام هذه المعبودات هذا الخشب هذه الشجرة هذه الفئران، هذه الأبقار، هذه الكواكب والنجوم، إذا أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ اليوم صار عند بعض الناس صخرة، حجر، خرزة يعتقد فيها النفع والضر. وين العقول؟ هذا اللي يعبد خرزة ترى مثل اللي قاعد يعبد بوذة، مثل اللي قاعد يعبد بقرة، كلهم سواء، قاعدين يعبدون غير الله جل وعلا. اليوم الأرض محتاجة لأهل التوحيد، ينشرون التوحيد في الأرض. اسمعوا لي، سلمان الفارسي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، تدرون وين كان عايش؟ عايش بفارس. شنو كان يعبد؟ أبوه كان سيد قومه، وكان يخاف على سلمان وحاطه في القصر ومسكر عليه من خوفه عليه. كانوا أهما سدنة على النار، اللي يحافظون على النار تشتعل لأن الناس تعبد النار. وسلمان كان شاب صغير لكن عنده عقل، شنو نار أعبدها؟ أنا أشعلها وأنا أعبدها؟ مو داش براسه هذا الأمر، لين راح يوم من الأيام وسمع أن هناك بعض الناس جاي من الروم، من النصارى، عندهم دين سماوي، فإذا به يسمع ويقتنع أن في هناك إله وخالق، في جنة ونار، في رسل الله أرسلهم يعلمون الناس. فأراد أن يخبر أبا أبو عذبة، ما تطلع تترك عبادة النار؟ فوجد فرصة قافلة رايحة الشام، هرب معها، كان شاب صغير. يوم راح الشام راح جلس في الكنائس يخدم الرهبان ويتعلم دين النصارى، وما وجد إلا واحد من القساوسة محافظ على الدين. قال له أسألك بالله، شنو اللي بقي اليوم في الأرض من الدين الصحيح؟ قال ما في، الديانات حرفت، ما في إلا الحنيفية، دين إبراهيم. قال طيب وين ألقاها؟ قال له قبل ما يموت روح منطقة في الأرض، في الجزيرة بين حرتين فيها نخل، سوف تجد فيها نبيا يبعث هذا يومه. قال ايش دراني شلون اعرف؟ قال في علامات، بين كتفيه خاتم النبوة، ايضا ما يأكل الصدقة لكن يقبل الهدية، والورايح اسروه جماعة من اليهود، اسروه وباعوه في المدينة واشتراه الناس وصار عبدا في المدينة. للحين ما في اسلام. في تلك السنوات بعث النبي في مكة، ثم بعد سنوات هاجر إلى المدينة، وسمع سلمان بنبي جديد ما يعرفه لكن عند العلامات. يقول رحت يوم من الأيام اختبره، أروح وراء أبي أشوف. يقول فلما رآني اختبره وأنظر إلى كتفه فهم النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل الرداء شوية ورأيت العلامة. يقول جيت يوم من الأيام دخلت عليه عند أصحابه لكن ما أسلمت، فقدمت لهم تمرا ورطبا، فقال الرسول جالتين الصحابة ما هذا؟ قال هذا تمر من صدقة، احنا عندنا شيء اسمه صدقة نتصدق فيه، هذا شيء منه. يقول فأكل أصحابه ولم يأكل تمرة واحدة. علامة ثانية، جئت بعد كم يوم وقربت إليه تمرا، قال ما هذا؟ قلت هدية مني إليكم. يقول فأكل، فعلمت أن هذا هو النبي الحق، علمت أن هذا هو الدين الحق. يقول فعانقت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنا أقول أشهد أن لا إله إلا الله، ما في رب، ما في خالق، ما في معبود إلا الله سبحانه وتعالى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الصحابة اللي كانوا يسجدون للصنم لما سمعوا المنادي يناديهم أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم حف لكم ولما تعبدون من دون الله، رموا أصنامهم وكسروها ووطؤوها بأقدامهم وأعلنوها صراحة، قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. قالوا والكون كله يسمع، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد، من عبادة البقر، من عبادة الصنم، من عبادة الشجر، من عبادة الأحجار، من عبادة الكواكب، من عبادة كل المخلوقات، وأي مخلوق فهو دني إذا عبد. قال جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت عبدت مع الله إلها ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. ترى الإنسان أحيانا واحد يقول إيش دراهم أهل الهند ولا الصين ولا، سالب عقله عقله يعبد ربه عز وجل، لو كان عنده عقل يستخدمه استخدام صحيح. قبل البعثة كان في رجل في قريش اسمه زيد ابن عمرو بن نفيل، استخدم عقله، لا قرأ كتاب ولا سمع نبي ولا غيره، لكن قال أنا كفرت باللات، كفرت بعزة، كفرت بمنات، كفرت بأساف، وكفرت بنائلة، وكل هذه الأصنام كفرت بها. قالوا ليش تعبد؟ قال عبد الله الذي خلقني وخلقكم. ضرب، عذب، حتى أنه تقول إحدى الصحابيات شفت عند الكعبة جالس قبل الإسلام يرفع يده يقول يا رب والله لا أعرف كيف أعبدك، أنا أؤمن بك لكن لا أعرف شلون أصلي لك، لو أعرف عبادة أتقرب بها إليك لفعلت. تقول فكان يضع جبهته على إيده ويسجد لله عز وجل، ما يعرف شلون يعبد ربه. هرب من مكة رايح الشام، فمسكته جماعة وقتلته قبل أن يموت. كان عنده ولد صغير خلاه في مكة اسمه سعيد بن زيد، قال اللهم لا تحرم ابني من عبادتك، لا تحرم ابني من الدين الصحيح. فبعث النبي وأسلم سعيد بن زيد فصار من العشرة المبشرين بالجنة. اللي عنده عقل يحاول يستخدم عقله. جماعة شنو بقرة تعبد؟ شنو صنم يعبد؟ شنو صليب يعبد؟ شنو حجر يعبد؟ شنو كواكب تعبد؟ كلها مسيرة، كلها مخلوقة، تعبدون الذي هو أدنى وتتركون الله جل وعلا. بل قلها من قلبك، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين. يوم رايح ما رح أطلب الشفاء إلا من الله، ولا دفع الضر إلا من الله، ولا جلب النفع إلا من الله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. فبتسأل فإن الله قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعان. لا تتعجب من اللي قاعد يصير اليوم في الأرض، فإن أكثر أهل الأرض اليوم لا يعبدون الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما أكثر الناس كما قال الرب، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا محمد لا تعب نفسك، ترى أكثر أهل الأرض لم يؤمنوا بالله جل وعلا، يعبدون شنو؟ يعبدون شياطين. بل وصلت الوقاحة ووصل الذل والهوان إلى طوائف اليوم من أهل الأرض تفتخر بأنها تعبد من؟ تعبد الشيطان بنفسه، سموا نفسهم عبدة الشيطان. يا الله، يا بشر وين عقولكم؟ يا بشر وين فطركم؟ يا ناس اللي وصلتوا في التكنولوجيا إلى كل علم تعبدون شيطان؟ يا الله، فلسفات وانحرافات شيطانية كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران ما يدري من إلهه. الله يضرب المثل يقول رجل فيه شركاء متشاكسون، كل يوم لا إله، كل يوم لا معبود، هل يستوي هو ورجل آخر لا يعبد إلا الله عز وجل؟ هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إي والله، بل أكثرهم لا يعلمون، لا يفهمون. من كان عاقلا، من كان صاحب فطرة سوية، ويشوف هؤلاء البشر يتأفف. مو بس كذي، كل يوم يدعو ربه يقول يا رب لا تموتني إلا على التوحيد، يا رب لا تقبضني إلا على الإسلام، يا رب ما بيخرج من هذه الدنيا إلا وقلبي سليم، لأن الشرك يحبط العمل كله. سمعتم إبراهيم الخليل اللي كسر الأصنام، اللي فتت الأصنام، تدرون شنو كان يدعو؟ كان يرفع يديه إلى السماء ويقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. خايف على نفسه. ليش ما نخاف؟ والله نخاف على نفسنا، لأن الإنسان لو لقي ربه على الشرك خلاص حرم الله عليه الجنة. صلاة راحت، عبادة راحت، كل أعمال الزينة في الدنيا ضاعت عليه لو عبد مع الله إلها آخر. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يوم القيامة الرب ينادي أهل الأرض كلهم، كل البشر، مو مليار ولا كميات المليارات، الرب عز وجل يناديهم يوم القيامة يقول حق كل أمة من الأمم وين معبودكم؟ يطلع قمر يلحقونه، تطلع أشجار ناس تلحقها، أبقار ناس تلحقها، شوفوا مليارات يلحقون معبوداتهم وين؟ إلى جهنم. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، ينادونهم يا بقر لحقوا علينا، يا حجر ساعدونا، يا أصنام انقذونا، يا كواكب انفعونا، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ما في محيص، ما عبدوا يسيرون معهم إلى أين؟ إلى جهنم وبئس المصير. قلها دوما، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وادعو دوما، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على توحيدك، ثبت قلبي على عبادتك. نلقاكم إن شاء الله في حلقة جديدة متجددة في الأسبوع القادم من برنامجكم بكل صراحة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.